حاولت اهرب من الوجع تصوغت بوعي ومن سماع عشت ممنوع من الدلع عشان انا اللقب الجدع فلوسي كنت برميها الناس ما تمرش يوم فيها وكنت تملى حد واقول صحابي تحت رجليا امجد الجوكر اصحاب يا ريت ما عرفتهم ويا ريت ابطل حبهم انا شفت منهم الوجع موجوع من اللي شلتهم حاولت كتير اكبركم وانا اضطفكم واقدركم وقلت اخر لكن خنتو وعديتوا اللي اكلكم فلوسي كنت برميها الناس ما تمرش يوم فيا وكنت تملى حد واقوم صحابي تحت رجلينا عاش في سلام واكون تعبان في بحر الام غرقت وكله سقف لي شافوني بموت وقالوا ده حوت يعدي فوت ومت وفرح عادي فيا معروف واسمه زي البلاد بالحب يا زميلي مش بلاد معروف ده وحش ترسى البلاد عمر هاشم ابو مازن حاولت اهرب من الوجع تصوغ دموعي ومن سماع انا عشت ممنوع من الدلع عشان انه اللقب الجدع عملت كل اللي عملته سكوتي مش داني لضعفي ده انا استاذ وقت شوفه ازاي هكسبكو عاديه انا الاساس اصحوا يا تلاميذ انا القدران انا التاسيس ما بظهرش في لعب عيال صوري في ساعة تلخيص شافوني بموت وقالوا ده حوت يعدي فوت ومت وفرحة عادي فيا ما تكرتوليش ما يشغلنيش ما يفرقليش من اللي شاري من باير هعيش ليام واطلوب بيام في مكان عليا وليكم تاني مش راجع على فكرة حبك كان كلام وانا عرفت من الايام غلطان بجد ان عشقتك وياك كنت في فراوها بس الحقيقة قدرت انسى وقدرت انا عنك استغنى وفيت اشوفك تاني مرة قلبي غري الله بعد ما فريتك جاتلي ست البنات بتعوضني بتخاف عليا وحبتني ومش شايفة خالص بعدين عشان انا ليا كنت حبوب وكانت ليا كل الكون نسيتني اللي انت عملتي نسيتني حبك الموت بس يا دريش عم البلد محبوب والاخوات ده السالة في فكيها ارض الطلبية ما لعبش كترة ولا عدا شرح المستشفى جايب حمى بلال اللي بمعروف بطا في العمرانية خولة اللينية محمد حظ اخويا الاسد احمد مبارة ما يخافش يوم بالجولة والسيرة اللي تدوم ده كوش اخويا المتصير معروف جدع من ارض يسوم